قلت سجدين منه وعمود طارق لولا الهوى لم تغرق دمعا على الظالمين ولا أرقت لذكر الباني والعالمين ولا أعرتك ثوبي عبرتي ورضنا ذكر الخيام وذكر ساكن الخيام فكيف تذكر حبا بعدما شهدت به عليك عدول الدمع والسقم وهبت الوجد خطي سار طيف بل أهوى فألقني والحب يعترض للتي بالألمين يا نائمي في الهوى الغريمة الشيب في عالمي والشيب شاهد.